يا فارس بدير ويحني قوم الكرمال بهمة قوم الكرمال بهمة شوف ابناتك بيا صارت عقب ابو اليمة صارت عقب زينب مسية تصيح وين اللي علي انغار ياخذ مني صبي ويا يتعن قبر حدا يقول لي يا علي بناتك عليه داير العسكر عيدهن ما وقت ويليا نوم أحلى صار الشبان كلها بحومة الميدان هذا مقاطعة جفوفة وذاك معفر بدمه ذاك معفر بدمه يا فارس يا فارس بدير وحني قوم الكربلا بهمه صارت عقب ابو اليمه صارت عقب بسك يا حمل النوم قومي الكربلا الليلة شوف ايش بقولك بيا حال واسمع حنة العيلة رملة تصيح يا جاسم وعلى الاكبر تولي يلي زين يا وصيل هادي اللي يلجون بالوادي تلم الحرم وتنادي ما ظل شيم يا حسين عندي الوادي عندي الوقت موزمة يا فارس بدير ويحني قوم الكرمال بهمة قوم الكرمال بهمة يا فارس شوف صارت عقب ابو اليمه صارت عقب قامت يا ابو الحمل الجول وتلمي بيت سماها من تتذكر الويلية تجري دموع عيناها من قبرك يا حدار قوم هالليلة تعناها شوف ايش حال هبها الليل من عيدها دموعي تسيل من تسمع صهيلي الخيل تقوم اطفالها تنادي لفتنا الخيل يا عمه لفتنا الخيل يا عمه يا فارس بدير ويحيي قومي الكرام عليها القوم من هجمه وشبت بخيام نيران طفلة من خيام فرد وقيصدت حومة الميدان زينة حين فقدتها قامت تنشد النسوان طلعت فر ليها تداوي رقايا متيح ليها لقيتها بكيتي لكنها بكثر الخوف تبكي ولا إذا يمه تبكي ولا إذا يمه صارت عقب ابو اليمه يا علي عقب ابو اليمه صدت لعي جسمي حسين زينب قامتي تنادي بناتك مرمرن قلبي يا ريحانة الهادي علي الظلام يا خويا الليل وانا افتار بهالوادي بيهن تراين تحيري كل ساعة الوحدة فقدي المن يا مظلوم التفت المن يا مظلوم التفت